قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد بعض صناديد الكفر كان يقولون كلمات يعني قبيحة وكفر يجاهرون به فما أقبح كفرهم وكانت بعض الكلمات لأنها تأخذ صدى في الناس وقبحها عظيم وكفرها شديد كانت تنزل ردا عليها آيات منها ما كان يقول أبي بن خلف وقيل الوليد بن المغيرة كانوا يتحدون أهل الإيمان فكانوا يقولون نحن إذا متنا سنبعث ونخرج أحياء بعد الموت ويكرمنا الرب عز وجل بعد هذا شوف الاستهزاء شوف الوقاحة شوف الحقارة وانظر ماذا رد الله عز وجل عليهم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا يرد الله على الوليد وعلى أبي وعلى أمثالهما من كفار قريش وكل من يقول هذه الكلمات اللي مهمة أنا بعد الموت راح أعيش راح أحيا أفضل من هذه الحياة وسيكرمني الرب بعد الموت هذا الكلام اللي يقولونه وناس حتى اليوم بعض الناس يقولونها الله يرد عليهم أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل خلقناه من قبل ولم يك شيئا يعني هذا ما يفهم أنت جئت من لا شيء مستغرب أن هذا العظام يرجعها الله مرة ثانية طيب الإعادة أسهل أول الخلق أصعب من الإعادة طيب أنت تستنكر الإعادة وما تستنكر بداية الخلق أنت مخلوق من وين جيت من عدم طيب أنت كيف يخلقك الله من عدم وتعجزه جل وعلا أن يعيدك بعد الموت هذا جنون أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا شوف الوعيد بعد هذا فوربك لنحشرنهم الوليد وأبي وغيره أبو جهل وغيره من صناديد الكفر في تلك الأمة وغيرها من الأمم فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم تخيلت المنظر يجثون على الركب وين حول جهنم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا كل أمم الكفر الآن جاثية وين حول النار لحين ما دخلوا النار ثم يؤتى بمن بأشدهم عتوا وأكثرهم كفرا مثل هذا الوليد وأبي وأبو جهل وفرعون وغير من صناديد الكفر الذين تزعموا الكفر يؤتى بهم أمام الناس ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا الله عز وجل يعذبهم قبل غيرهم أول شيء الرؤساء أنت يا الوليد ويا أبي ويا أبا جهل اللي قاعدين تكفرون الآن بالبعث ترى أنتم أول ناس ستعذبون في جهنم كل أمم الكفر جاثية لكن يؤتى بأئمتهم في البداية ينزعهم الله نزعا يخرجون إخراجا واحد واحد أشدهم على الرحمن عتيا، يبدأ بهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. جاء أحد الصحابة الضعفاء المساكين خباب بن الأرت، كان يطلب العاص بن وائل، هذا من كبار كفار قريش من رؤساء قريش. جاءه خباب بن الأرت، تخيل هذا مسكين، هذا ضعيف، هذا يعذب، هذا يضرب. خباب من العذاب اللي وصل له انهم كانوا يضعون ينزعون قميصه، وشاب صغير عمره 17 سنه خباب، كان يوضع ظهره على الجمر فيطفئ الجمر بشحم ظهره، تخيل لهالدرجه. خباب ابن الأرت شابا صغيرا ضعيفا معذبا في مكه، لكن يطالب فلوس، يطالب منه العاص بن وائل، واحد من سادات قريش. راح له قال: ايها العاص. قال: ما تريد يا خباب؟ قال: أريد ديني، فلوس اللي أطالبك إياها. قال: ماذا؟ قال: أريد ديني. قال: أنت تطلب مني أنا؟ قال: نعم. قال: ما كنت مثل هذا، يعني قبل ما كنت كذي يا خباب، أنت وين تتجرأ أنك تجيني أنا وتطلب مني الدين؟ أنت تنتظر. قال: كنت قديما على دينك، أما الآن فقد فارقت دينك، فأعطني مالي، يعني الحين ما تستحق واحد يأخرك، أعطني ديني. فقال له، شوف الآن العاص الخبيث يكلم خباب ابن الأرت، قال له: أما زعمتم، يعني أنت ويا أهل الإيمان، مو تزعمون إن بعد الموت بعث؟ قال: نعم وربي لنبعثن. قال: أما زعمتم أن بعد البعث جنة وقصورا وأنهارا وخيرات ونعيم؟ قال: نعم. قال: لئن كان حقا ما تقول ليكونن نصيبي أكثر من نصيبك، يعني أنا إذا كلامك صحيح وفي بعث بعد الموت ربك راح يعطيني أكثر مما يعطيك، لأن أنا أعلى منك مرتبة، فإن أعطاني الرب ما أعطاني في هذه الجنة التي تقولون عنها سأعطيك دينك. شوف شلون يستهزئ على من؟ يستهزئ على خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه. قال: إذا صحيح كلامك في بعث وفي جنة راح حنا نحصل على أموال أكثر من أموالكم وراح أسدد لك هناك. فأنزل الله عز وجل: أفرأيت، أرأيت يا محمد إلى هذا الكافر شي يقول؟ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يعني إذا صار يوم قيامة مثل ما تقولون وفي جنة ونار راح أحصل أموال أولاد أكثر منكم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. الله يرد عليه: أطلع الغيب، هذا مجنون، هذا شايف الغيب ويتكلم. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، في عهد بينه وبين ربه إنه يدخل الجنة ويعطيه هذا النعيم. أنت كافر، أنت أصلا كافر بهذا الوعد والوعيد، شلون الله يعطيك كل هذا؟ لكنه الغباء والحماقة. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا، شوف الوعيد الحين، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، سنزيده من العذاب الموعود به. أما كلامه فقد كتب، وأما الآية ردت عليه، وأما الغيب فلم يطلع عليه، وأما العذاب سنمد له من العذاب مدا. وبس كذي، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، كلامه راح يرث يوم القيامة ويشوف نتيجته، ويأتينا فردا يوم القيامة، لا مال ولا ولد، حتى الولد يتبرؤون منه يوم القيامة ويتبرأ منهم. هذا الذي يدعي يوم القيامة الله سيعطيه من النعيم، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا.